ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فقالوا لها لا، انت مش خارجه في حاجه معصيه ولا كده، انت خارجه تصلح بين المسلمين، فحملوها فاتمت الطريق. خلاص، فهي تذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ايه، يعني يكون تنبحها كلاب الحوأب، يعني تسمع نباح الكلاب وهي تمر على ماء اسمه كذا كذا، ولم ترجع ومرت فيما وقع وقدر. تمام. طيب، بوصول سيدنا الزبير وسيدنا طلحه وسيده عائشه وسيدنا علي العراق، تمت الصورة النهائية أن هناك قتلة عثمان ما زالوا في جيش سيدنا علي يتحركون مع القبائل وكذا، ويعلمون أن الأمر لو انفض أو صار صلح ما بين الناس ولابد أنهم مقتلون، يعني ما فيش خلاص، فقاموا بإفساد جميع محاولات الصلح وكذا، حتى وقعت ما سمي بعد ذلك بموقعة إيه؟ الجمل. وكان السيدة عائشة حاضرة في هذا المكان، حتى سميت يعني المعركة باسم جمل عائشة رضي الله عنها، أن جيش علي يعني لما اقترب من الناس صار المنافقون في كل من كل الطوائف يهيجون الناس ويضربون بالنبل ويقتلون بعض الناس لتهيج الناس. فطبعا سيدنا علي كان بيتحرك بجيش كبير، فهذا الجيش يعني حمل الناس على الانصراف وكذا، و التفت قوات سيدنا علي حول جمل السيدة عائشة فأخذوه حتى إيه؟ يعني لا يظن الناس أن عائشة أو سيدنا الزبير أو سيدنا طلحة في هذا المكان ضد سيدنا علي أو كذا، أو لا يقع مكروه لكلا الطرفين، فأخذ جيش جمل سيدة عائشة ونحاه خارج القتال. ثم يعني لما بدأت الناس تتكلم في عائشة وكذا، فسيدنا علي يعني قال يعني إياكم وعائشة، والله ما أعلم إلا أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله عز وجل ابتلاكم بزوجة نبي، يعني إن أنت تتبين الحق بغض النظر عن الأشخاص اللي موجودين إيه في المشهد. يعني في واحد يقول له لا بس دي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فسيدنا علي كان بيقول له إيه، إن لا تنظر لأسماء الناس، لا تنظر إلى أصل المواقف. وكذا سيدنا علي لما برضو أخبره بعض الرجال قال له تزعم أن طلحة والزبير على الباطل، يعني سيدنا طلحة وسيدنا الزبير من العشرة المبشرين بالجنة ولا يرون ما تراه. سيدنا علي قال له ودي مقولة بعد كده صارت يعني إيه قانون، قال له إيه، قال له يا ابن أخي لا تعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله، يعني ما تقوليش طلحة والزبير عملوا كذا بأكيد صح، تقول إيه تبحث عن الحق خلاص، فالحق ده لو علمته فعلمت من وقف مع الحق ومن وقف ضد الحق خلاص. فدي قاعدة، يعني علي بن أبي طالب معظم سلوكه داخل الفتنة، حتى كان كثير من الأئمة وعلى رأسهم الإمام أبو حنيفة كان يقول يعني إيه ما كنا نحب ألا يقع القتال بين الصحابة، بل تعلمنا منه قتال البغي، يعني لو مسلم حارب مسلم ينفع، فاحنا بنقول يقع قد يقع ما بين المسلمين غضب وينزغ الشيطان بينهم، طب كيف يقاتل المسلم مسلم كيف. فطبعا سيدنا علي كان نموذج كده، ان هذا الطرف فقيه وعالم وكذا، فتعلم الناس كيف يقاتل البغاة في الاسلام، يعني واحد مسلم بيقاتل المسلمين ده ينفع مولانا قد يقع، طب كيف يقاتلون، كيف تحفظ دماؤهم مع وجود اقتتال ودفع وكذا. عشان كده سيدنا علي بن أبي طالب هذا الباب يعتبر يعني مرد قتال البغي في الإسلام كله عائد إلى موقف علي بن أبي طالب في فتنة، سواء مع الصحابة أو سواء مع الخوارج بعد ذلك. تمام. باحتدام الأمر ما بين المعسكرين وعدم وجود أي طريقة لتسوية الخلاف ما بين معسكر الشام على رأس سيدنا معاوية، وقد عزله علي بن أبي طالب عن الشام فلم يرضخ لذلك ولم يبايع، وما بين جيش علي بن أبي طالب ارتاع علي بن أبي طالب أن يقاتلهم حتى يحملهم حملا على أن يزعنوا بالدخول فيما دخلت فيه الناس، ثم ينظر في أمر قتلة عثمان أو ما يتعلق بهذا الأمر. ثم وقعت الواقعة الشهيرة جدا ما بين العراق والشام، هي معركة صفين المشهورة، وقد شارك فيها عدد من الصحابة. احنا قلنا كل اللي شارك من الصحابة تقريبا لا يتجاوز 30 صحابة، من في الامر كله على بعض. لكن هو سبب ان يعني ضخمته طبعا وجود كثير من جدا من التابعين في في القتال سواء في الجيشين، ووجود 3 من 10 مبشرين بالجنه على الاقل في القتال، سيدنا علي بن ابي طالب، سيدنا طلحه بن عبيد بن عبيد الله، سيدنا الزبير بن عوام، مشاركه عائشه في اول الامر، وابناء الصحابه الحسن والحسين وعبد الله بن الزبير وسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص وسيدنا عمار بن ياسر، اسماء ضخمه جدا هي التي شارك. فده اللي اعطى هذا القتال ايه، وهو كان اول قتال يقع ما بين المسلمين بهذا الحجم ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. هذه المعركه في غالب امرها آلت في النهايه الى ظهور جيش علي بن ابي طالب على جيش الشام، ثم يعني وقع اول محذور، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اخبر عمار بن ياسر رضي الله عنه مباشرة في جزء في مناقب عمار بن ياسر أنه دائما إيه؟ أنه مع الحق وهو يلزم الحق دائما وكذا. ده مين؟ سيدنا عمار بن ياسر. سيدنا عمار بن ياسر في هذه الواقع كان وصل حاجة 90 سنة من السن. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر مباشرة، لما النبي صلى الله عليه وسلم أثناء بناء المسجد كان الناس يحملون اللبنة، يعني كل واحد شايل طوبة واحدة يحطها إيه؟ عشان البناء، وكان عمار بن ياسر يحمل لبنتين، فوقع حائط على سيدنا عمار بن ياسر هم اثناء البناء، ف يعني تصايح الناس بان عمار بن ياسر قد قتل قد مات، يعني مات تحت الحائط. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اتاه الصريخ فقال لا، ما مات ابن سميه، ابن سميه تقتله الفئه الباغيه، اي ان عمار لن لم يعني اخبارا بالغيب النبي صلى الله عليه وسلم اخبره جبريل عن رب العزه ان عمار بن ياسر تقتله فئه الباغيه، يحدث قتال ما بين المسلمين فتكون احد الفئات تبغي على الاخرى فتقتله. خلاص. فهذا النص كل من حارب من البدريين، كان واحد من اهل بدر كان حارب مع سيدنا علي كان في جيش علي، وكل الناس اللي كان في جيش علي من البدريين كانوا يمشون وراء عمار بن ياسر، لدرجة ان الراوي يصف يقول اللي يراهم وراء عمار بن ياسر يفتكر امه ماشيه وراها عيالها، يعني يطلع هنا يروح واشين هنا، يروح كده يروح جايين معاه، يطلع جبل يطلع فوق جبل، ينزل يروح نازل، يقعد يقوم. ليه؟ عشان النصوص التي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حق عمار. هم ايه؟ والغريب ان جيش الشام جزء من الصحابه يعرف هذه الاحاديث ان عمار تقتله الفئه الباغيه. فلما بدا القتال وكان النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا احنا دايما بنقول ايه، ان الصحابه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الصحابة أخبرهم بأحاديث عينية أنك تقتل في كذا، أنك تفعل كذا. يعني مثلا على ذكر الكلام حتى نأتي لعمار بن ياسر، سيدنا علي بن أبي طالب لما عزم أن يخرج إلى العراق أتاه عبد الله بن سلام، سيدنا عبد الله بن سلام من أحبار اليهود وأسلم وحسن إسلامه، اللي هو جه للنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المدينة فنظر في وجهه فقال أنا هذا بوجه كاذب، والقصة المشهورة اللي قال له أنت اليهود قوم بهت، فلو قلت لهم ان عبد الله بن سلام اسلم هيقعوا فيها ويشتموني وكذا، الاول اسالهم عني، ده هو ده عبد الله بن سلام اللي حبر اليهودي واسلم. فالراجل كان مطلع على الكتب القديمه والتوراه والانجيل والاخبار القديمه الاثار اللي عند الامم السابقه، فالروايه بتقول انه امسك بركب عليه بالحصان فقال له لا تخرج الى العراق فانك مقتول، يعني لو رحت العراق هتتقتل في العراق، انا عارف كده. هذا من الاخبار التي وقعت لنا، وجزء طبعا من الاخبار اخبار الرسل واصحاب الرسل. خلاص. فسيدنا علي بن ابي طالب قال له يعني نحكي، فقد اخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم اني مقتول في العراق، يعني انا عارف. حتى عشان كده دايما الناس بتحتقل جزء كبير جدا من فقه علي بن ابي طالب انه ارتأى السيف احقاقا للحق، يعني في ايه، يعني هو واحد يقول لك بس هتبقى في مقتله وكذا، ولو كل فتنه وقعت ما بين المسلمين كسرت السيوف واعتزل القتال وكذا، لن يحق حق ولن يبطل باطل وستنتهك الاعراض، ويعني والا ما يعني لا يتصور ابدا ان الحياه تفضل ايه في هدوء، ولا بد حد هيختار وقوع ما نوع ما من القتال في سبيل احقاق الحق، والا تصور المسلمين هو لن يقع ابدا، يعني المسلم ده مش هيخوض في اي حاجه فيها مشاكل وكذا، فده تصور يعني شبه ايه خيالي. فعلي بن طالب قال له لا يعني ما انا عارف النبي، انا عارف ان انا مقتول في العراق، بس انا ايه يعني انا لا استطيع ان اتجاوز ان يكون هناك حق ولا احقه، ده واحد، والا اسعى في شيء بحكم القضاء، يعني واحد، طب احنا كلنا هنموت،

قال له إن زنى وإن سرق قال له إن زنى وإن سرق رغم أنف أبا ذر غصبا عنك أخش الجنة. ليه؟ لأن الجنة دي مش بتاعتك أنت، دي واحد اثنين إن الله عز وجل رحيم يغفر المعاصي وكذا. شو كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبي دخل الجنة يصيبه قبل ذلك ما يصيبه. وده الفارق المهول بين جمهور الأمة بالخوارج، أن من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبي دخل الجنة يصيبه قبل ذلك ما يصيبه. تفسير أهل التفسير لقول الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لكانوا مسلمين، متى يتمنى الكفار أن يكونوا مسلمين؟ التفسير بيقول إيه؟ أن الكفار إذا قامت القيامة وأدخل الله عز وجل أهل الجنة الجنة وأدخل أهل النار النار، فاجتمع معهم ناس من عصاة أمة محمد في النار، فالكفار لما شوفوهم معهم في النار يقولون طب هكو طول عمركم زللنا في الدنيا كفار كفار، طب أديكم معنا في النار ودخلتوا معنا النار فيظلمون ما شاء الله في العذاب أعاذنا الله وإياكم، ثم يخرجون فلا يخلد موحد في النار. خلاص يعني على إله إلا الله يخلد في النار لا تجتمع أبدا. خلاص فيخرجون من النار. فلما يطول الكفار لما يشوفوا المسلمين قعدوا قدر ما وخرجوا من عذاب الله عز وجل. خلاص فإيه ربما يود الذين كفروا وكان هنا تمنى الكفر أن كان مسلم. ليه؟ لأنه عذب يعني أصابه بعض عذاب الله عز وجل أعاذنا الله إياكم، ولكن إيه في الآخر لم يخلد في العذاب. وده الفارق بين أهل السنة في جمهور أهل السنة في العموم وبين الخوارج. فاحنا عندنا واحد إن الكلام التبعي ده كلام مستقيم جدا، من قال أنا مسلم ومن خالفني كافر فهو إيه حربي أزرقي. واحد اثنين الموقف من الصحابة ومن رسول الله عز وجل من رسول الله رسول الله عز وجل رسول الله والموقف من كتاب من الكتاب يعني من النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة. أنت واقف قدام الصحابي، الصحابي ده هو اللي نزل في القرآن فهو أعلم بتفسير القرآن منكم. عشان كده سيدنا عبد الله عباس في جزء من كلامه للخارج قال لهم ومعي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أعلم بتأويل القرآن منكم. يعني أنت بتقول له إيه أنت مش عارف الآية دي زي ما عملوا مع عثمان بن عفان، فقال لهم فيا نزلت الآية اللي أنت بتقولها دي نزل فيا أنا، فيعني إيه خفض على نفسك القرآن ده نزل في الصحابة اللي أنت بتتكلمه. فموقف الناس من الصحابة ده موقف بجزء فيه إيه فكرة النمط في إيه ان هو يقول لك ايه لا احنا انا بقى اتقى من الصحابه، يبقى انت على باب ايه ضلاله في القتال بس يعني في تكفير المسلمين لا، ممكن يكون في العبادات في الفقه. يعني ممكن الواحد يكون تفكيره في الفقه نمطه ايه ينفع على خارجي كده. سيدة عائشة لما واحده سالتها قالت لها المراه اذا حاضت وبعد كده قضت تقضي ايه؟ قالت لها تقضي الصيام. قالت لها ما تقضيش الصلاه. طب ليه ما تقضيش الصلاه؟ الصلاه اوجب. سيدة عائشة بصت لها كده قالت لها ايه أحرورية أنت يعني خوارج ليه يعني النمط بتاع الأسئلة. كنا نؤمر بذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أحكام القرآن دي أحكام الإسلام على التكليف المحض. يعني التكليف المحض إحنا لازم نصلي الظهر أربع ركعات عشان بكرة عشان النبي قال أربع ركعات. طب لو كان خمسة كنا نصلي خمسة خلاص، وهو كان في الأصل اثنين يعني كل الصلاة الأول كانت اثنين. بعد كده سيدنا جبريل بعد الإسراء والمعراج يا أخوان يعني بعد الإسراء والمعراج كانت الصلاة اثنين أكبر الناس كلها بتصلي والنبي يصلي اثنين. وبعد كده جه إيه بعد الإسراء والمعراج يعني بعد فرض الصلاة فرضت وعددها في اليوم إن هي خمس فروض، لكن كانت الأول الاثنينات الأربعة كل الاثنينات دي بيت أربعات. بعد كده بعد الإسراء والمعراج اللي قال لهم صلوا اثنين قال لهم صلوا أربعة فصلوا أربعة. القبلة المسلمين قعدوا يصلوا 15 سنة 15 سنة ناحية الشام وهم بيصلوا جاء حد قال لهم على فكرة القبلة اتغير راحوا غيروا. ليه؟ هو اللي قال لك القبلة كده قال لك القبلة كده قال لك اعبدني كده اعبدني كده خلاص انزل نفسك منزلت. عشان كده دايما احنا بنقول باب النسخ في الشريعه من اجل ابواب العبادات. العبادات ليه واحنا ليه بنصلي ناحيه الشام؟ يعني انا اتخيل انا ممن امن بالنبي صلى الله عليه وسلم ورائه ليتنا يعني كنا ممن امن بالنبي صلى الله عليه وسلم ورائه خلاص. ف والنبي قال لي ايه ده بيقول انا نبي وانا صدقته وعلى فكره احنا امرنا بالصلاه وانا صدقت هنصلي فين يا رسول الله؟ فقال لي ناحيه الشام. خلاص فانا بصلي ايه كام سنه ناحيه الشام؟ 15 سنة ناحية الشام. في الآخر قال لي إيه؟ على فكرة اللي أمرني بأن أنا أصلي ناحية الشام قال لي صلي ناحية مكة. رحت أنا عامل كده. طب ينفع ده؟ هو ينفع مولاه؟ هو النبي قال لي كده وقال لي كده. اللي قال لي صلي أربع اثنينات قال لي صليهم أربعة خلاص بقوا أربعة. اللي قال لي توضأ قال لي تيمم هات تراب وحطه على وشك هتبقى نظيف خلاص حطيته على وشي بس أنا مستحمي وبتنقض وضوئي جيب تراب وحطه على وشك وهتبقى طاهر وتصلي وأدخل كده على الله عز وجل بالصلاة وكده أنا طاهر وحلو طب ما انا كنت مستحمل لا ما ينفعش تجيب تراب وتحط على وشك خلاص يبقى طه. ليه؟ انا عبد محض يعني عبوديه محض. فليه بقى هي تقضي ده وما تقضيش ده؟ ايه بقى الاسئله دي؟ احروريه انت؟ السيده عائشه لقطتها ان ده ايه

ساب الأمة على هذه الحالة في الذكر والعبادة والهيئات. سيدنا أبو موسى الأشعري أحد الأيام دخل على سيدنا عبد الله بن مسعود وكان من أعلم الصحابة تفسير القرآن والسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال له أنت رحت المسجد؟ قال له سيدنا عبد الله مسعود. قال له رحت المسجد؟ قال له لا. قال له يعني قال له ليه في حاجة في المسجد؟ قال له يعني أنا لسه جاي من المسجد فرأيت أمرا يعني أنكرته، حاجة استغربتها ولم أرى إلا خيرا، يعني أنا شفت حاجة غريبة بس إيه حاجة كويسة. قال له هي إيه؟ قال له إن طال بك عمر تراه. أنت لو دقيقتين وصلت الجامعة تعرف. سيدنا عبد الله مسعود راح مع المسجد كان وقت الصلاة، فدخل فإذا الناس حلق موجودين إيه؟ حلق في المسجد، وواحد قاعد وسط الحلق وكل الناس واخد حصى، كان المسجد في الوقت ده حصى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وماسكين الحصى يقول لهم ايه كبروا الله 100 فيقعدوا يكبروا، احمدوا الله 100 فاحمد، سبحوا الله 100، شغالين بهذه الطريقه. فوقف لهم في نص الحلق سيدنا عبد الله مسعود قال لهم ايه؟ قال لهم والله لقد قال لهم ايه؟ انا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لقد جئتم ببدعه ظلمه ولقد فقتم اصحاب محمد علما، اللي انتم بتعملوه ده ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص في ناس بتقول الهيئه التحلق، وفي ناس بتقول الحلق التحلق والعد، في كذا حاجه، لكن طبعا ابو مسعود ادرك حاجات كده مش طبيعيه في اللي بيعملوه ده، احنا ما بنعملش كده لو ما صحابه. خلاص فواحد قال له ايه؟ قال له ما اردنا الا الخير يا ابا عبد الرحمن. فقال له ايه؟ قال له وكم من مريد للحق من للخير لا يدركه. مش كل واحد يقول لك لا بس انا نيتي سليمه، لا يقبل من عمل الا اخلصه واصوله. اخلصه يعني نيتك سليمه، وأصوله أي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طب نيتك سليمة ومش على هدي النبي صلى الله عليه وسلم هيرد في وجهه. طب واحد يقول لك إيه خلاص نشوف النبي كان بيعمل إيه ونعمله بالظبط، قد يرد قد يرد. ليه؟ لأنه كده هو إيه صواب، بس إيه قد يكون غير خالص في وجه الله عز وجل. أول من تسعر بهم النار ثلاثة، شهيد ومتصدق وعالم، الثلاثة دول عملوا هيئة العمل الصواب اللي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فده جاهز زي ما النبي جاهز وحفظ القرآن وعلمه للناس زي إيه ما النبي أمر. وبتاع. طب هم الفين من اين اوتي هذا الرجل؟ من قبل ايه؟ خلاص كلام الفضيل بن عياض من ائمه المسلمين يقول لا يقبل من عمل الا اصوابه واخلصه، اصوابه اخلصه يعني خالص وجه الله تعالى، واصوابه يعني على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فاحنا عندنا كده لو احنا جمعنا اللي احنا قلناه كله في نمط الخوارج، عندنا نمط في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، الراجل قال له ايه؟ اعدل يا محمد فانها قسمه لله، ده نمط خارجي، موقفه من النبي صلى الله عليه وسلم، بقول لك لما اقول لك ان دي عباده النبي صلى الله عليه وسلم تخضع. يعني هو دي ما تزيدش عن كده خلاص، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم تخضع، يعني ايه تقوليش اصل النبي عمل كده، فايه موقفه من النبي صلى الله عليه وسلم موقفه من الكتاب، التجرع على الكتاب وفيهم الصحابه. خلاص نمط العبادات الخروج عن العبادات ولو بالزياده، مولانا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيت وكيت ما تزيدش ما تزيدش. امام احمد بن حنبل روي عنه احنا جايين على رمضان وهنكري قال له الرجل القارئ صلي بيهم التراويح ولا بتاع، فيطيل في الوتر في قنوت الوتر عن المأثور. طبعا احنا عندنا ادعيه مأثوره على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي دعا والنبي كان افصح العرب وابلغ العرب وكان يعرف كيف ينجي ربه. خلاص وقال ما فيش دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم يتجاوز سطر ولا سطرين، هتقعد تدعي بقى هم ثلاث سطور مفيش سطرين مفيش اكتر من كده، وده خير الدنيا والاخره لو هذا ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. سيده عائشه احب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم، من احب الناس اليك يا رسول الله؟ قال عائشه وزوجة النبي في الدنيا والاخره. قالت له يا رسول الله يعني انا لو ايه لو لقيت ليله القدر وخلاص متاكده ان اللي اعمل ايه هنقول بقى عبادتها؟ قال لها قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني بس كده. ما هو لو عفى عنك خلاص خلاص يعني اللهم ارضى عنا يا كريم، لو رضى عنك في اجل يا مولانا من الرضا؟ مفيش. النبي رب العزه في الحديث القدسي الناس لما تخش الجنه ورب العزه يقول لهم يعني عايزين حاجه ازيد من كده، فيقولوا له في ازيد من كده؟ ادخلتنا الجنه ونجتنا من النار، فيقول في اكثر من كده. ايه يا مولانا اعلى نجيم اعلى عين الجنه على الاطلاق اللي هو ايه؟ ان ارضى عنكم ارضى عنكم فلا اسخف عنكم ابدا، الدخول في رضا في رضوان الله عز وجل. فالرضا او العفو بتاع ان الله عز وجل يرضى عنك ويعفو عنك خلاص، فارضى عنا كريم ان جاء خلاص عفى عنك خلاص. فانت ايه؟ اللهم تقبل صلاتنا وركوعنا. هو تقبل الصلاه اكيد مش هياخدها ارباع، الصلاه والركوع والقراءه كله. اللهم تقبل اعمالنا الصالحه حلو، وقراءتنا القران وقيامنا. انت واحد بيتجوز وعايز يعدد حسناته فبيقول وانا بصوم على فكره وبعمل عمره، ايه ده؟ ده من التعدي في الدعاء. حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيكونن من أمتي من يتعدون في الدعاء والطهور. خلاص. فالإمام أحمد سأل واحد قال له إيه؟ قال له الرجل يعني يطيل في القنوت عن المأثور. قال له لو زاد حرف عن المأثور اخرج اطلع من الصلاة عشان يكمل لوحده هو بقى إيه؟ عيش أنت في إيه؟ أنا بجيلي كرام بقى أحيانا الراجل رافع إيديه طب يا عم أنت لياقتك ممتازة أنا جالي غضروف من اللي أنت بتدعيه اللي هو أنا في الآخر ببقى عايز إيه يا رب أنت أدرى بقى شيله يعني حاجة تاخده وإحنا واقفين. هو كده خارج عن السنة خارج عن المألوف وده مش الدعاء اللي بيتخرب بيه من الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان فصيحا بليغا خلاص فتنجز. واحد يقول لك أنا مش من فصاحة النبي تحفظ الدعاء أرجوك احفظ الدعاء. أنا في كتاب جيد جدا يعني اسمه عودوا إلى خير الهدي رسالة لطيفة كده كان عاملها الشيخ محمد اسماعيل المقدم اسمها عودوا إلى خير الهدي رسالة لطيفة جدا وخاصة عشان احنا جايين على ايه على رمضان ورسالة لطيفة جدا كان عاملها الشيخ بكر بن زيد الله رحمه اسمها بدع القراء قديما وحديثا فيها القراء بقى والقنوت والوتر وقراية القرآن وتقديم حسن الصوت وتقديم اللي بيتغنى بالقرآن قراءة الأغاني وقراءة الألحان أهل الفسق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أن الناس تقدم الرجل يغنيه كما يغنى يعني ألحان أهل الفسق كل ده إحنا اللي هو إحنا إيه مش داخلين على الموسم الموسم بتاع اللي هو إيه قرآن يقرأ ليس على ألحان أهل الفسق ويقرأ قراءة عربية فصيحة جيدة ما فيهاش خنوسة ولا تصنع في الكلام وبتاع يعني أحس إن اللي بيقرأ ده راجل الستات ما بيتأمش يعني احنا اكيد مش هنسمع قراءة ست ولا بيتأم بالرجال فاكيد راجل انا لازم اتبين ان هو راجل وبيقرأ قراءة قرآن ومش على ألحان أهل الفسق يعني هو مش كان مغني ربنا تاب عليه فنقل عمل سويتش فخد الأغاني معاه وجابها على القرآن وده مانهي وفيه نصوص كتيرة جدا فالكتابين دول بيظبطوا أول موضوع ده وكلهم ميزتهم ان هم ايه خلاص لا حد بقى متخصص بيقرأ قرآن ولا أحكام تجويد ولا ايه بدع القراء قديما وحديثا بتاع الشيخ بكر ابو زيد والكتاب اللي مقدم له الشيخ ايمن رشدي ايمن رشدي من اعلى اسانيد اهل الارض في القران راجل معاه القراءات العشره يعني خلاص اللي هو ايه حرمه قراءه القران بالمقامات كان مؤلف مقدم كتاب بالمعنى ده اللي هو ايه بلاش حك كفوا عن العجب خلاص شوفي شوفي شوفي يا فاطمه يعني زوجتي يا فاطمه لا يستدل في دين الله بالكثرة قال له يا ابن أخي لا تعرف الحق بالرجال اعرف الحق تعرف بس خلاص افرض كل الناس بتعمل كده وهم يمين علامة القيامة ان يكسر الشيء او يكسر خلاص ده مش الكثرة ليس لها قيمة لما سيدنا عبد الله بن مسعود قال له واحد من التابعين قال له ايه قال له عليكم بالصياد الأعظم والراجل قال له ماشي بعد شوية قال له ايه عليك بيه يعني كن مع الحق ولو كنت وحدك الرجل بصله كده قال له ما عجبكم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تامرونا بالامر عكس انت لسه قايل لي كن مع الصاد الاعظم قال له اي قال له انت قايل لي كن مع الحق ولو كنت وحدك قال له اي قال له طب اهو يعني قال له يا ابن اخي الصاد الاعظم ما وافق الحق ولو كنت وحدك هو ده الصاد انت فاكر ايه انت وما وعشان كده احنا العربي بتاعنا ضاع يعني الصاد الاعظم في لغه عبد الله بن مسعود واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو ايه ما وافق الحق مش الكثرة خلاص فاستدلال بسلوك الناس العامة واحد يقول لك قراية الحرم دعاء الحرم ولكن سمع اي حد خلاص نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زخرفة المساجد الحرم شكله ايه الحرم المدني شكله ايه مش قضيتنا انا ليا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الامة معصومة بان تقع فيما وقع فيه اليهود والنصارى اليهود والنصارى وان لا يدخل الملوك ولا الرهبان رهبان السوء ولا ملوك السوء والضلالة شيء في دين الله عز وجل بأن يرد الناس إلى الكتاب والسنة بس تقري الثلاث كتب وتقابليني في درس التاريخ أشوف فهمت إيه تمام تقري الثلاثة عشان تفهم هي الفكرة إخواننا إيه لا جديد في الإسلام سيدة عائشة لو كانت موجودة عاشت وهي عاشت بعد النبي غيرت حاجة لو لقيت ليلة القدر كانت هتقول ايه؟ اما يعني اللهم انك عفو تحب العفو في اكتر من كده؟ ايه بقى الجديد؟ ايه الجديد اللي في الاسلام؟ ايه الشطر الجديد؟ يعني فين المزيد؟ مفيش هو الاسلام النبي اليوم اتممت عليكم نعمتي وايه اتممت عليكم يعني اتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام الدين تام كامل والنعم قد كملت مفيش زياده فايه؟ ريحي نفسك كده يعني عشان

فلما سأل ابن سيدنا الإمام أحمد لما سأله قال له نقبل رواية معاوية بن سفيان؟ قال نعم على العين والرأس. فقال له طيب يعني لم يصل الأمر من الخلاف اللي حصل في الواقع في الملك وكذا أن نشكك في دين الرجل في أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده واحد. اثنين قال له طب نقبل رواية يزيد بن معاوية؟ قال لا ولا كرامة. وهو من فعل ما فعل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سواء قتل الحسين أو قتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار يوم الحرة أو كذا. فالشاهد أنه في فرق شديد جدا ما بين تخطئة الرجل والفرق بين الكفر. يعني إيه الكفر؟ إن هو الناس أحيانا في واحد بيبقى عايز يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل عايز أصلا يسب النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل إيه؟ يقول لك إيه؟ يزيد بن معاوية ده مش ابن معاوية؟ آه. طب قتل الحسين؟ آه. ومين اللي ولاه؟ معاوية. خلاص فيقعد يقول لك طب ده لده لده فتصل سب الصحابه فتصل الاسلام. عشان كده كانوا دايما السلف سيدنا عبد الله بن المبارك وغيره كان يقولوا من رايتموه ينظر الى معاويه شذرا يعني بصص له بصه مش حلوه فاتهموه على الاسلام. ليه؟ لانه هو عايز يدخل لسب الصحابه. يخش لها ازاي؟ يقول لك مش معاويه عمل كده. ايوه نعم عمل كده. ايوه صح عمل كده. وده مش صحابي. اه وكان معاه سيدنا عمرو العاص. عايز ايه؟ والا هتذكر بقى يقول لك مش اصحاب الفرقه دي شرب خمره. نعم حده النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه كان يحب الله ورسوله. اه حديث النبي صلى الله عليه وسلم اسلم الناس وامن عمرو بن العاص. خلاص طب له افعال يعني فيها حب الملك وكذا وبتاع. اه يجتمع الاثنين في قلب انسان مسلم وفيهم حب الله ورسوله. اه وده ينسحب على كل الصحابه. ما على حسب مين اللي كاتب المنهج. بص الست كل البينة بيننا وبين الناس على مذاهب أئمة المسلمين. يعني بيننا وبين الناس إيه؟ أئمة الفقه أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد موقفهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وموقفهم من معاوية وموقف أهل الحديث ورواة الأثر بخاري ومسلم والترمذي وأحمد وغيره من فإن دخلوا هؤلاء في شيء دخلنا معهم. خلاص؟ نرجع للأمر الأول اللي هو إيه؟ ايه موقف الصحابه موقف الخوارج وموقف بقيه الناس من الصحابه. الخوارج شافوا ايه ونحن؟ سيدنا علي لما قتل معاويه كفره؟ لا. لعنه او سبه؟ لا. خلاص طيب سيدنا الحسن اللي تنازل بخلافه سيدنا معاويه ده كان ادرى بمعاويه منا؟ كان احب لعلي بن ابي طالب منا؟ تمام فقد دخل فيما دخل فيه. خلاص يعني دي مهمة جدا. دي مهمة جدا ان احنا ايه ان الموضوع احنا ايه عشان كده احنا بنحط ده حمى. يعني ايه اللي بيدرس الدراسة موسعة في السيرة والتاريخ وكده او بنذكر الروايات دي لان ده حق في دين الله. احنا مش هنغير التاريخ خلاص لكن مع ذكر الاصل العام اللي هو ممكن يقع من المسلم ده وده. اه وده اعتقاد السنة الجماعة في معظم الناس بل احد الناس. واحد يقول لك اصل ده بيعمل كذا وممكن يعتقد بيكون حب الله ورسوله. ينفع؟ ينفع. حديث معاوية المشهور لما واحد جاله في خلافته فقال له انت بتعمل واحد اثنين ثلاثة اربعة؟ قال له انا خلاص يا سيدي انا فعلا بعمل. انت اخذ عليه بعض المؤخذات ان انت بتعمل كذا وده مش هو ده الصواب. قال له ماشي. قال له انت مالكش ذنوب تخشى من عقاب الله عز وجل؟ قال له اه. قال له ما لكش حاجات تخشى ان انت ما تدخلش الجنة بسببها؟ قال له اه. قال له طب انت بعد ده كله مش ترجو مغفرة الله عز وجل ورحمته؟ قال له ايوه. قال له طيب فليه انت تكون ارجى لرحمة الله عز وجل مني؟ يعني انا فتحت البلاد ومصرت الامصار والناس دخلت الاسلام وعلمت الناس القران وامرت بالقضاء الشرعي وجهاد في سبيل الله وكذا فانا مش ليه هقابل ربنا بكفتين ولا بكف واحده؟ فانا هقابلهم ليه؟ انت بقى عملت حسنات وليك معاصي شايف ان انت ارجى للرحمه مني انا؟ خلاص.